القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1966. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا أستاذ صفوت؟ أنا آسف مش واخد بالي. أنا فكرية وكنت بشتغل عند حضرتك في البيت. يا اتغيرت كتير قوي يا فكرية. من الهم اللي شفته في حياتي يا أستاذ. خير يا فكرية؟ أنا واقعة في ورطة كبيرة ومش عارفة أخلص منها. ورطة إيه؟ عباس. مين عباس ده؟ عباس جوزي. عباس قتل المقاول. إيه؟ بقول لحضرتك عباس جوزي قتل المقاول، وانا قلت اجي لحضرتك علشان انت استاذ ومحامي وتقدر تقول لي ممكن اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها دي. الكلام ده حصل امتى؟ انا هحكي لحضرتك على كل حاجه واسيبك انت تتصرف. انا سامعك يا فكريه، كلمي. من 3 سنين انا كنت بشتغل عند الهانم مرات حضرتك، والحقيقه الهانم طول عمرها حنينه وبنت حلال، وكنت مرتاحه معاه لغايه ما قابلت عباس. يا صباح الخير على الحلوين. وبعدين معاك بقى انت عباس. اسمي عباس وانتي فكرية. وعارف اسمي كمان؟ اسمك بس ده، انت اسمك وصورتك قاعدين مربعين جوه تكعيبة قلبي. وفي الرايحة والجاية تعترض طريق ليه يا عباس؟ قصدي شريف. قصدي شريف يا جميل. واللي قصده شريف يعمل عمايلك دي برضو. اعمل ايه؟ اعمل ايه وانت من غير مؤاخذة مش سائلة فيا وسايباني تعبان؟ لو سمحت انا بشتغل عند ناس محترمة، ولو شافك الاستاذ المحامي اللي بشتغل عنده وانت بتعترض طريقي كده مش هيحصل لك. طيب ما انا من غير مؤاخذة نفسي اقابل الاستاذ المحامي ده. عشان ايه بقى؟ عشان ايه؟ عشان ارحمك من الخدمة في البيوت وستتك وخليكي احلى هانم في الدنيا. مش فاهم. لكن انا فاهم بقى وعارف، وقلبي هو اللي بيتكلم. فكرية فكرية، انا عايز اتجوزك. قلت ايه يا بنت الناس؟ وبعدين يا فكرية؟ وفضل عباس ورايا بكلامه لغاية ما وافقت. واتجوزته؟ راح لأمي في البلد وطلبني منها، وامي وافقت واتجوزنا، وسبت حضرتك والمدام بتاعتك وعشت معاه. كويس. امال ايه اللي حصل بعد كده يا فكرية؟ سكنت معاه في اوضه صغيره فوق السطوح وصبرت. عباس ده كان بيشتغل ايه؟ نجار، قسط نجار. ولما كان بيشتغل ويستمر في الشغل كان بيكسب، وكنت ببقى مبسوطه قوي. لكن ساعات كان بيقعد في القهوه ويلعب ويشرب وينسى نفسه وما يرجعش الشغل. علشان كده كنت بنصحه وعقله. لكن تقول لي لمين؟ اول ما اتكلم معاه يقول لي وبعدين معاك يا فكرية كده. مش فاكر كلامك الحلو اللي كنت بتقوله لي يا عباس قبل ما نتجوز. كلام ايه يا اختي؟ انا مش فاكر حاجه خالص. ده انا سبت الشغل عند المحامي علشان ايه؟ كان نفسك تفضلي شغاله على طول ولا ايه؟ الحق عليا اللي رحمتك من خدمه البيوت والتعب والشقه كده. كتر خيرك يا عباس، بس لازم تشتغل وتبطل قعاد القهاوي. اسمعي، انا ما احبش حد يامرني ويشغلني على مزاجه. ما هو انت لازم تشتغل علشان ما تمدش ايدك لحد يا عباس. ليه يا اختي؟ شفتيني مديت ايدي لحد؟ ما هو انا مش ممكن هستنى لحد ما تمد ايدك لحد ونتفضح يا عباس. اعملي معروف، بلاش الكلام اللي فور الدم ده. عشان خاطر ارجع لشغلك وشوف حالك يا عباس. يا خبر، كلامك بقى زي السم. طب معلش، عشان خاطري اعذرني، خايفه عليك. انا مش صغير، انا قصه وكسيب وانت عارف فكرك كويس. خلاص ما تزعلش مني، انا غلطان، حقك عليا يا عباس. تصنفك ايه بس؟ غاويه مشاكل ونكد وكلام يسمي البدن. الله، قلت لك حقك عليا ومش هتكلم تاني. ارجع لشغلك يا عباس، الله يهديك ويسترها معاك. وايه اللي حصل بعد كده يا فكريه؟ ربنا بيهديه ويشتغل ويبقى كويس، وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمه، ويرجع للقهوه وللعب. وصبرت وسكت وما كانش قابل كلامي. وفي يوم جه من بره بدري. فكوره فكورة يا أمورة. خير يا عباس؟ يعني رجعت بدري النهار؟ فكورة يا أمورة، عندي خبر عشانك يا فكورة حبيبتي. خير يا عباس؟ قول. انت طول عمرك إنسانة كويسة وبتدوري على مصلحتي، صح؟ ربنا عالم باللي في قلبي يا عباس. والست فكورة لما تساعد جوزها مش عيب، صح؟ ومين قال انه عيب يا عباس؟ عشان كده بقى فكورة حبيبتي انت هتروحي معايا ونقابل المقاول. ها؟ مقاول؟ مقاول مين يا عباس؟ حاج حمزة. يا اختي، وقابله ليه؟ سكوتي، ده راجل طيب وزي السكرة، ومراته طيبة وولاده صغيرين ومحتاجين حد يرعاهم وياخد باله منهم. ها؟ مش فاهمة. افهمك. ها؟ الراجل مقاول حاج حمزة ده سفرياته كتير، مراته صاحبة عايا وولاده صغيرين زي ما فهمتك، محتاجين بقى حد يقعد معاهم. ايه؟ عايزني ارجع اشتغل في البيوت تاني يا عباس؟ انا بصراحة ربنا ما كنتش موافق على كده. يا اختي، امال ايه اللي غيرك كده؟ ما احنا قلنا بقى ان الواجب الست تساعد جوزها، مش قلنا كده؟ صح ولا مش صح؟ بس من حقي برضو اعرف ايه اللي غيرك. هتعرفي كل حاجة لما تشوف الحاج حمزة ومراته وولاده، ساعتها هتقولي ان عباس جوزك ده بيفكر صح وقصده مصلحتك، صح؟ ايه يا فكرية، ورحت اشتغلت عند المقاول؟ وإيه اللي في إيدي كنت أعمله؟ وافقت واشتغلت. الحقيقة المقاول كان راجل طيب ومراته أطيب منه. وعباس جوزك؟ كنت بروح الصبح بدري وأفضل في بيت المقاول لغاية الساعة 9 بالليل، ويفوت علي عباس ياخدني ونرجع على أوضتنا. وصبرت واشتغلت وتعبت لغاية ما حصلت الحاجة اللي ما كنتش عامل حسابها. ايه اللي حصل يا فكرية؟ عباس في يوم بعد كده، بعد ما روحنا واتعشينا، قال لي ايه؟ فكرية، قولي لها فكرية، انت مبسوطة يا فكرية؟ ايه، الحمد لله، الف حمد وشكر. يعني انت مبسوطة؟ انا بقى مش مبسوط. ليه؟ ايه اللي جرى يا عباس؟ ما انت كنت كويس. هنفضل طول عمرنا كده فكرية؟ نفضل طول عمرنا في الهم ده؟ انا شغال وتعبان وانت ليل ونهار خدمه وتعب، وهم عايشين ومبسوطين. عباس، ايه اللي جرالك وايه اللي انت بتفكر فيه؟ نفسي فكريه، نفسي احس اني عايش وعندي فلوس كتير قوي، وافتح محل كبير زي الخل. كافح يا عباس واتعب وشقة. انت رجعت تقول لي كافح وتعب وشقة؟ ما انا كافحت وتعبت وشقيت، مفيش فايدة. عايز توصل لإيه بس يا عباس؟ فكرية، الراجل المقاول اللي اسمه الحاج حمزة ماله؟ قابض قدامي 50,000 جنيه. يو، ربنا يزيده يا اخويا. كل يوم والتاني قابض مبالغ دخل عليه زي الرز. بيحط الفلوس فين؟ بيحط الفلوس في الخزنة اللي في البيت، مش كده فكرية؟ الله، عباس اوعى تفكر غلط. عيبك دايما انك ما بتسمعيش كلامي للآخر. كلام ايه بس واللي بسمعه كله غلط في غلط؟ اسمع اللي هقولك عليه. يوه، مرات المقاول الحاج حمزة مسافرة اسكندرية، والمقاول الحاج حمزة هيسافر وراها. أنا بقى عايز المفتاح، مفتاح البيت. عشان إيه يا عباس؟ عشان من غير مؤاخذة هعمل مفتاح زيه. يا لهوي، وبعدين؟ إيه؟ لسه مش فاهمة فكرية؟ عايز إيه يا عباس؟ عايز تسرق الراجل الطيب اللي لحم كتفك من خيره؟ تسرق الراجل اللي عمره ما قال لك كلمة وحشة؟ ليه كده يا عباس؟ ليه؟ لا لا يا عباس، لا. خلاص خلاص خلاص، نقطيني بسكاتك وسيبيني اتصرف انا. لا يا عباس، لا، من النهاردة مش عايش معاك. وبعدين احنا قلنا ايه قبل كده؟ مش الست من الواجب تساعد جوزها؟ وبعدين بقى على العموم خلاص، اقصر الشر وبطلي. ها؟ وبعدين يا فكرية، ايه اللي حصل بعد كده؟ وفضل ورايا ما وافقتش، لغاية ما جه في يوم لبيت المقاول وسرق المفتاح. انت شفتيه؟ ايوه، وما قدرتش اتكلم اقول ايه بس. واول ما روحت حاولت اتفاهم معاه، صرخ في وشي وقال لي مالكيش دعوه، سامعة؟ مالكيش دعوة فكرية، أنا هسرق الفلوس. أيوة هسرق الفلوس وأقتل المقاول. وسابني وخرج ومرجعش، والخوف ملا قلبي وما بقتش عارفة أعمل إيه. سبت له الأوضة وهربت. أيوة هربت، وافتكرت حضرتك وجيت عشان أقولك اللي حصل. أنت أستاذ كبير ومحامي، وأنت اللي ممكن تتصرف. طيب يا فكرية، طيب لو سمحتي خليكي برا مع الوكيل بتاعي لغاية ما أخلص شغلي وانزل معاكي. ست مين يا أستاذ؟ الست اللي اسمها فكرية اللي كانت عندي، أنا قلت لها تستنى معاك. مشيت يا أستاذ. مشيت إزاي؟ راحت فين؟ معرفش، بس أنا قلت لها ما تتحركش. أنا معرفش الحكاية دي يا أستاذ، وهي بعد ما خرجت من عند حضرتك قعدت شوية وبعد كده مشيت من غير ما تتكلم. وانت شاغل نفسك بيها ليه؟ دي قالت لي ان عباس جوزها قتل المقاول. يعني كانت جايالك علشان تاخدوا القضية وتدافع عنه؟ لا يا نوال، قالت انها في ورطة وجات قالت لي الموضوع. بلغت البوليس؟ لا انا كنت مستعجل وعندي قضية مهمة، وقلت لها خليكي برا مع الوكيل، ويادوبك خدت القضية وقفلت المكتب وخرجت ما لقيتهاش. لا فكرية دي مش كانت شغالة عندنا وطفشت من غير ما تقول انها ماشية؟ مش ده المهم دلوقتي يا نوال. امال ايه المهم؟ مش جايز ان البنت اللي اسمها فكرية دي اتجننت ولا جرف مخايا حاجة وجت تقولك كلام ما حصلش خالص؟ ما انا علشان كده ما بلغتش البوليس. هتبلغ تقول ايه؟ انت عارف عباس ده اللي قالت انه جوزها؟ عمري ما شفته. طيب تعرف المقاول اللي قالت عليه؟ قالت ان اسمه حمزة. ومين حمزة ده وساكن فين؟ البنت دي دوشت دماغي خالص. عشان كده بقولك ما تفكرش فيها ولا توجع دماغ. يلا يلا عشان الاكل جاهز. يلا بقى احسن يبرد يا صفوت. مساء النور يا أستاذ. حد سأل عليا؟ لا يا أستاذ، وحضرتك جيت بدري النهاردة. البنت اللي كانت هنا اللي اسمها فكرية ما جاتش؟ لا محدش جا خالص. طيب شوف لي دليل التليفون. الدليل اهو. دور لي على حمزة، حمزة المقاول. حمزة ايه يا أستاذ؟ هات لي الصفحة اللي أولها حمزة حرف ح وسيبنا دور أنا بنفسي. اهلا وسهلا يا استاذ، انا حمزه وتحت امرك. تسلم يا حاج حمزه. في الخدمه. انا جيت عشان اتعرف بحضرتك، عشان عندي حته ارض كده عايز ابنيها. هي كم متر؟ المفروض اشوفها الاول. طبعا يا حاج حمزه، على العموم انا هتكلم مع حضرتك في التليفون واحدد لك ميعاد. يا ترى الميعاد اللي يناسبك انت عشان تشوف الارض؟ الميعاد اللي يناسب سعادتك، انا هنا لخدمه الزبون وراحته. كويس، هكلم حضرتك بكره ان شاء الله. أنست وشرفت يا أستاذ. بتضحكي على إيه بس يا نوال؟ بقى شاغل نفسك وشاغلني معاك، ورحت تقابل المقاول وقلت له إن عندك أرض. لا واتضح إن المقاول سليم. كده يعني لا في جريمة قتل ولا أي حاجة من اللي قالتها البنت اللي اسمها فكرية دي. الشيء اللي بستغرب له يا نوال، البنت دي قالت الكلام ده ليه؟ بقول لك مؤكد جرى المخها حاجه. طب هربت ليه؟ صفت صفوت. وبعدين انت لسه هتفكرني بالموضوع ده؟ لا ارجوك بقى انساه انساه وشوف شغلك يا اخي. طيب ايه غرضها من الكلام ده وليه جات لي مكتبي ليه؟ يا ساتر استر يا رب يا منجي من المهالك. في ايه مالك يا يسري؟ حضرتك ما شفتش جورنال النهارده؟ لا ما كانش عندي وقت. بص، مش هي دي البنت اللي اسمها فكرية اللي جات لحضرتك وكنت بتدور عليها؟ ايوه ايوه ايوه ايوه، دي صورتها منشوره في الجورنال وبيقولوا انها اتقتلت. فكرية اتقتلت؟ كنت فين يا عباس؟ هكون فين يا بي؟ كنت مسافر بنها. وسافرت بنها ليه؟ يا بي انا قصة نجار واي مكان بروحه يعني عشان من غير مؤاخذه اشتغل. سافرت امتى؟ الخميس اللي فات. لما رجعت عرفت ان فكره مراتي اتقتلت. مين اللي قتلها؟ ما اعرفش يا بيه، احنا من غير مؤاخذه مالناش اعداء. ما اعرفش يا بيه ما اعرف. الكلام ده حصل امتى يا استاذ صفوت؟ يوم 5 في الشهر بالتحديد، انا فاكر التاريخ كويس. فكريه بنفسها جات لك مكتبك؟ قالت لي ان جوزها عباس قتل المقاول اللي اسمه الحاج حمزه. ولما اختفت من مكتبي حبيت اتاكد، رحت للمقاول ولقيته سليم، عشان كده ما بلغتش وسكت. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، مفيش حاجة من كل ده حصلت. عباس، المجني عليها فكرية مراتك كانت بتشتغل عند المحامي في بيته؟ أيوة بيه، ولما اتجوزتها قلت لها، قلت لها كفاية خدمة البيوت يا فكرية، وقعدتها وعشنا مع بعض كويسين. قابلت الأستاذ صفوت المحامي؟ لا بيه، أنا عمري لا شفته ولا عمري قابلته. أمال ليه خليت فكرية سابت الشغل عند المحامي؟ أنا من غير مؤاخذة قلت لحضرتك لما اتجوزتها قلت سدتها، خليتها سابت الشغل. يعني ما كنتش عايزها تشتغل عند حد؟ سعادة البي، أنا من غير مؤاخذة أنا وسطة وكسيب، وعيب أخليها تشتغل وتخدم وأنا بكسب ومحترمة بيه. أمال ليه وافقت إنها تشتغل عند المقاول اللي اسمه حمزة؟ أنا أصلي كنت بشتغل نجار مع الحاج حمزة المقاول، وفي يوم لقيت الحاج حمزة زعلان ومهموم، سألته مالك يا حاج؟ هاولي محدش مرتاح يا عباس. خير؟ مالك بس يا حاج، قولي فاتفضلي. المدام تعبانة ولما بسافر ببقى خايف عليها وعلى الأولاد. هو من غير مؤاخذة مفيش حد يقعد معاهم؟ نفسي الاقي واحدة ست طيبة كده تقعد مع المدام وتراعي الأولاد، عشان لما سافر أي حتة أبقى مطمن عليهم. لا فدي عندك حق يا حاج. بس الاقيها فين دي يا عباس؟ ما تدور معايا، انا مستعد ادي لها مبلغ كويس، المهم ابقى مطمن وبالي مرتاح. وبعدين يا عباس عملت ايه؟ قلت لمراتي فكرية الله يرحمها، حكيت لها قلبها الحنين رق حن، قالت لي مدام راجل طيب وخيره عليك انا مستعد اخدمه بعناية، بقت ساعات البيت تروح له الصبح وتقعد وتسلي الست مرات الحاجة حمزة المقاول وترجع معايا بالليل. عباس، انت كنت عايز تقتل المقاول ليه؟ مين؟ مين يا ساعات البيت؟ قتل مين؟ الحاجة حمزة؟ الحاجة حمزة اللي لحم اكتفي من خيره؟ لا بيه، ما حصلش. انت مش طلبت من فكرية مراتك تسرق لك مفتاح بيته؟ مفتاح بيته؟ يا بيه، يا بالكلام الغريب اللي انا بسمعه ده، فكريه جابت لك المفتاح؟ لا بيه، ما حصلش. امال ايه اللي حصل يا عباس؟ يا بيه، انا قلت لك الكلام ده ما حصلش ابدا. انا قاتل حمزه يا بيه، حمزه سليم، ما حدش قتله، الراجل مغرقني بخيره، معقول؟ ده عمره ما بخل عليا يا بيه. يا سعادة البيه، الكلام اللي بتقوله حضرتك ده أول مرة أسمعه يا بيه. المجني عليها ما قالتلكش حاجة زي كده؟ لا يا سعادة البيه، وفكرية الله يرحمها كانت طيبة أوي وأمينة، وعمرها ما مدت إيدها على حاجة في البيت أبدا. لكن عباس إزاي؟ المفتاح بتاع بيتك كان مع مين؟ معايا ومعمرات يا بيه، ولما كانت فكرية تخرج تشتري حاجة تاخد المفتاح معاها عشان ما تقومش الست مراتي وتفتح على طول. لكن عمري بصراحة كده ما لاحظت حاجة وحشة عليها أبدا. وفلوسك بتحطها فين؟ في البنك يا سعادة البيه، وعندي لمؤاخذة خزينة في البيت بحط فيها مبالغ بسيطة. عباس كان شغال معاك على طول؟ لا يا سعادة البيه، كان شغال فترة معايا وسابني، وبعد كده جه واشتغل معايا على طول لما مراته فكرية اشتغلت في البيت عندي. مين اللي عرفك بعباس أول مرة؟ واحد اسمه عوض يا سعادة البيه. يا فندم، عوض نجار زي عباس، وكانوا صحاب وسهرتهم مع بعض وما كانوش بيفرقوا بعض ابدا. ودلوقتي عباس يا فندم مبتعد عن عوض وما بيشوفوش بعض خالص. ليه؟ في خلاف بينهم مثلا؟ مؤكد يا فندم فيه سر اللي ابتعدتهم عن بعض، والسر ده هو اللي عايز اوصل له. سعاده البيه، انا ما اعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. انت تعرف عباس يا عوض؟ كنت اعرفه من زمان، وكنتوا اصحاب وبتسهروا مع بعض وما بتفرقوش بعض. بعدت عنه ليه؟ عشان غاوي شرب، وانا لا مؤاخذه راجل دغري. خدت منه كام؟ ما خدتش منه حاجه يا بيه. امال قتلت مراته فكريه ليه؟ لا لا، ما قتلتهاش. امال ليه عباس قال انك قتلتها؟ كذاب. ايوه كذاب يا سعاده البيه، ما قتلتهاش ولا اعرفش حاجه خالص. مش كنت متفق معاه تسرقوا المقاول يا عوض؟ ما حصلش يا سعاده البيه، ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ وليه عباس بيتهمك بقتل مراته؟ عباس، عباس طول عمره ناكل للخير والجميل يا سعاده البيه. تحب اواجهك بيه ولا تتكلم؟ يا بيه يا بيه، انا هتكلم، بس ما قتلتهاش، والله ما قتلتهاش. اتكلم يا عوض. حاضر. عباس جاني في يوم وقال: شوف يا عوض، انت امك دعيالك يا ابني، ها؟ على هالنعمه انت مولود في كيس. شوف يا عوض، انا عندي لعبه صغيره لو تمت هنكسب منها قرشين تمام قوي. لعبه يا عبس. حمزه المقاول كل يوم والتاني يلهف مبلغ، اشي 20,000 واشي 50,000. حلو، الله يوسع عليه. بس انا مش فاهم. ما انا هفهمك كل حاجه. الحاج حمزه مراته مسافره اسكندريه. حلو. انا بقى هخلي فكريه مراتي تسرق لي المفتاح. حلو. انا بقى هروح عامل مفتاح زيه، بالليل ندخل عليه انا وانت وناخد اللي في الخزنه. مش حلو يا عبس، افرض المقاول حس بينا. نخلص عليه يا حبيبي. يا عبس، وليه بس القتل والدم يا عباس؟ خلاص بلاش قتل. المهم هو مسير وسافر اسكندريه وحصل مراته، ساعتها بقى ندخل احنا الشقه وناخد الفلوس اللي عنده من غير قتل. وبعدين يا عوض؟ انا ما كنتش موافق يا سعاده البيه، وبعد كده جالي وقال لي عوض. نعم عوض. ايه؟ انا سرقت المفتاح يا عوض وعملت مفتاح زيه، استعد. وسابني ومشي يا سعاده البيه، وقال انه هيتصل بيا، وما اتصلش، ولا عرفش بعد كده ايه اللي حصل. ومن يوم ما اتقتلت مراته وانا بعدت عنه، وهو كمان بعد عني، وارتحت من وشه ومن شره. كنت دايما ادور على الفلوس، كنت دايما اسال نفسي ليه انا تعبان وناس عماله تكاوم وتحط في خزنتها. فكريه مرات الله يرحمها قالت لي كلام كتير. سبحانه مقسم الارزاق، وخليك في حالك يا عباس، واشتغل واتعب وكافح وانت توصل يا عباس. ما سمعتش كلامها، فضلت وراها زن على ودانها، طلبت منها تساعدني، رفضت، قلت لها تسرق لي المفتاح، ما رضيتش. رحت انا مره البيت عند المقاول وسرقت المفتاح، شافتني، ولما رجعنا بيتنا قالت لي كلام كتير وعيطت، هددتها وسبتها ومشيت. قلت لها ايه يا عباس؟ قلت لها انا هقتل المقاول وهقتلها لو اتكلمت، ولما رجعت تاني يوم ما لقيتهاش. وليه ما قتلتش المقاول؟ ومين قال ان انا كنت هقتله؟ انا كنت ناوي اسرقه بس، لكن مرات المقاول رجعت هي والولاد من اسكندريه، قلت في عقلي بالي عباس هاجل الموضوع لمره تاني يا عباس. فضلت ادور على مراتي فكرية، قلت لازم رجعت لامها البلد، رحت لها ما لقيتهاش، دورت عليها لغايه ما لقيتها عند واحده صاحبتها ورجعتها معايا بيتي وطمنتها. فوجئت بيها ساعات البيبي بتهددني، ايوه بتهددني انها تبلغ عني. ما قدرتش، رحت مخلص عليها ساعات البيبي وسافرت بالها واشتغلت هناك. ما كنتش عارف انها راحت للمحامي وقالت له اللي حصل بينا. منين كنت اعرف؟ منين؟ مش باقي إلا إني أشكرك يا أستاذ صفوت. على إيه يا فندم؟ لأنك لما قلت لنا على اللي حصل بينك وبين المجني عليها فكرية ساعدتنا كتير في الوصول للقاتل. فكرية بنفسها هي اللي دلت على اللي قتلها قبل ما تموت، هي بنفسها دفعت ثمن الغلطة اللي ارتكبتها في حق نفسها. غلطة إيه يا أستاذ صفوت؟ الخوف اللي ملأ قلبها وخلاها هربت بعد ما اتكلمت معايا. لو كانت استنت كنت خدتها من ايدها وبلغت البوليس باللي حصل، لكن لما لقيتها هربت واكتشفت ان المقاول عايش ما رضيتش اتكلم. هتكلم اقول ايه؟ مفيش قدامي اي حاجه ممكن تتقال. خساره خساره. لو كانت فكريه وثقت فيا وساعدتني ما كانتش هتكون دي نهايتها. عاده المحامي بيجي هنا عشان يدافع عن متهم ويطلب له البراءه، لكن انت جيت عشان تقدم متهم للعدالة. المحامي والقاضي والنيابة كلنا، كلنا هنا في خدمة العدالة وكلنا في خدمة الحق وإعلاء كلمة الحق. أغرب القضايا. التسجيل هشام عبد السلام. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.